أنورت بقدومك الدار يا الغالي واسفرت من عقب ما عاد غايبها أنورت بقدومك الدار يا الغالي واسفرت من عقب ما عاد غايبها الفرقة علي وانشغل بالي قربتك باليوم يا زين حاسبها قالت الفرقة علي وانشغل بالي قربتك باليوم يا زين حاسبها زاد غربالي ما تعيش النفس من غير صاحبها يوم طولت السفر زاد غربالي ما تعيش النفس من غير صاحبها شف دموع العين ما واقف ساكبها تحسبني عنك يا صاحبي سالي شف دموع العين ما واقف ساكبها حبك برا حالي وانت عندك مهجت الروح سالبها الله اكبر كيف حبك برا حالي وانت عندك مهجت الروح سالبها قدومك الدار يا غالي واسفرت من عقب ما عاد غايبها أشهد إن الحب للروح قتالي كانها عجزة تحصل مطالبها أشهد إن الحب للروح قتالي كانها عجزة تحصل مطالبها الدار يا غالي ذاك راح وذا لها الروح مجلبها ما يفيد الحب الأول مع التالي ذاك راح وذا لها الروح مجلبها واسفرت بقدومك الدار الغالي واسفرت من عقب ما عاد غايبها انوارت بقدومك الدار الغالي واسفرت من عقب ما عاد